يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يقول أريد أن أبحث عن مسجد لأكون إمامه ليعينني على مصروفي وعلى مصروف زوجتي، ومنها يعينني على الطاعة، فما حكم هذا العمل؟ الاعتبار بالنيات والمقاصد، فإذا كان قصدك الطمع فلا تتولى الإمامة، إذا كان قصدك الإمامة والتقرب إلى الله وتعينك على طاعة الله وعلى حفظ القرآن وتأخذ ما تعطى للاستعانة على ذلك فلا مانع، العبرة بالمقاصد. نعم.